سيبنا يا بابا احنا غلابة واحنا عايشين في الغابة. سيبنا يا ظالم احنا غلابة واحنا عايشين في الغابة. الدنيا ماهيش همجية ده فيه قانون ويا نيابة. سيبنا يا بابا احنا غلابة واحنا عايشين في الغابة. لا في قانون في نيابة. قال لا لازم تموتيه لازم تقتليه عشان تريح ابوكي. قالت له بأي حق يا بابا انت جاي تنتقم منا. وانت اقرب الناس يابا في الدنيا دي منا. ده انا قرأت القانون والشرع والسنة وبأي حق ان اخون جوزي ابو عيالي. سيبنا في حالنا بقى وبعد بعيد عنا. كان فاكر بنته هتبقى في صفه لكن من اجل محمد وصافي من اجل حبها لجوزها كانت شريفة. قالت لابوها لا احرمك من الاموال. قالت تغور باموالك لكن جوزي ما يموتش. قال لها انا خارج يا اما تقتليه يا اما انا هضربه. قال اليه هسيبك منه واجوزك احسن منه. قال اليه هسيبك منه واجوزك احسن منه. قالت سيبني يا بابا حالي قلبي كده وياك مرتاح. هكتب لي اولادك كمان هكتب لي اولادك كمان الارض والمال ولا طيان. هكتب لي اولادك كمان الارض والمال ولا طيان. عدا يا ستو متفدان وانا حطرت لك يومين براح. قالت له يابا سيبني في حالي ده جوزي يابا وابو عيالي. سببت ليه بس امالي خيبت ليه بس امالي سببت لي الم وجراح. الكلام تبطليه طر ابويا لازم اوفيه. جوزك ضروري انا حقي عليه عشان ابويا ينام مرتاح. حكيب لي اولادك كمان بيتي ومالي ولا طيان. دولتي برضو والله كمان وانا حطرق لك يومين براح. قالت له يابا سيبني في حالي ده جوزي يابا وابو عيالي. سببت لي بس الامي سببت لي الام وجراح. الكلام اتبطلي طربو يا عمري ما فرقي. وان رفضت تموتي اموته انا بالسلاح. انا هقتله بالسلاح. انت مش هتقدر. طب انا خارج شوية الا وجوزها دق جرس الباب. خرج ابو جاب بسرعة من باب خلاف الباب علشان يخونه في ليلة ضلمة. وفي غضب ابو راح يفكر في حيلة لقتل جوز بنته وبنته سابها في حيلة. وخوف شديد وعذاب وعذاب وعذاب وعذاب. الله الله اكبر يا حاج. نور النبي. باتت ليالي زاجرة باتت ليالي زاجرة على جوزها خايفة وحائرة. والحسرة دخلت قلبها الحسرة سكنت قلبها.

عمل جواز سفر وسافر ورا جوز بنته عشان ياخد بالطار، ولما درت ان ابوها سافر كتبت برقية لجوزها تقول له على اللي حصل: خبيت عليك يا حبيبي، خايف عليك، خبيت عليك لابويا، قالوا وقلت لك سافر عشان تبعد عن الخطر، لكن الخطر وراك مطرح ما تروح، وربنا معاك في كل مكان، احرص من ابويا جاي لك فرنسا. خلاص لما درت ان ابوها سافر ورا جوزها وراها عشان يقتلوا، خافت على جوزها من بعد ما كان جوزها قبال عينها، دلوقتي اصبح بعيد ومين يطمنها، حلالها بقى في خطر والمولى يرحمها. كتبت له برقية تقول حكاية أبوها بالتفصيل، أبويا جاي احذر منه، اوعك تطب في ايده قتيل، جالك فرنسا احذر منه، قلبي عليك حزين وعليك، ارحم فؤادي وطمني، القلب على شوق مستني، بعدك يا روحي بجنني، عايز اجاوب علشان ارتاح. ساعت ما حسني خد البرقية ويقراها قري مرة واتنين عرف كل اللي جواه، قري مرة واتنين عرف كل اللي جواها، فالمرات الطيبة مش هتقول كلام كذب على ابوها، لكني انا بريء وشريف، يا رب الكون واللي نصيبه في حاجة حتما حي الآجة. اللي نصيبه في حاجة حتما حيلقاها، والدكتور قال كده: لا انت جاي يا جعفر تقتلني عشان تاخد بطاقة ابوك، ما ذنب الابناء بما فعلته الاباء؟ لا انا هحرص لك. والدكتور بعد ما كان بيمشي لوحده ويركب عربية لوحده بدأ يمشي مع اصدقائه، بس بعد ما كان في امان أصبح ضميره تعبان، بتلفت شمال ويمين خايف، ولكن عايزين نشوف الظالم اللي مصمم على أخذ الطار. أول ما راح فرنسا حصل إيه؟ قعد في لوكندا يمرح واخد شنطة فيها فلوس، شوفوا جعفر لما سافر يا ناس يحصل ايه، راح واخد له كندا وقاعد فيها زي البيت، والشنطة مالانا فلوس والالافات في ايده، وملابس علشان يغير يخفي السر عليه. الشنطة اللي معاه مالانا فلوس يجي ألوفات، كان ماشي بيبحث ويدور يا ناس في الطرقات، لما بدأ يبحث يا سادة في المستشفيات،

قالت تعالى يا دكتور حسني، قال خديني بالحضن يا إخلاص. وصافي ومحمد ولاده شافوا جد جملا تقى وإخلاص. عدلت السماء هي اللي هدت سر العائلات، على طول وعاشوا على حب طاجة وعاشوا عن إخلاص. أبا قال لها نعم يا بنتي، قالت أقول لك كلمتين اتنين، قول يا بنتي. قالت يا ولكو يوم القيامة ياللي بتاخدوا الطار، ظلما بدون معرفة مضطر تروح النار. تبسيب كل العدالة للواحد السطار، مادام يكون في قانون وحكومة ونيابة، ده كل حاجة بتمشي بأمر من السطار. ورجعوا تاني البعض والمولى كان راضي عليهم، رجعوا تاني البعض والمولى كان راضي عليهم. اللي انت عايز العنوان لمدح طه العدنان، اللي انت عايز العنوان لمدح طه العدنان. معروف انا في احلى مكان ساكن، انا في المنصورة اعظم بلد واحلى صورة، ساكن انا في المنصورة احلى بلد واعظم صورة. عمرك ما هتبقى في حيرة، بالسهل راح تيجي المكان. لو سألت اي واحد قل فين شارع ابو مجاهد، راح يجيبوك يجي كم واحد. والله لو جيتلي حقي لازم اقابلك واطرفي، وعشان رسول الله حربي ونعيش على هدي العدنان. مدح محمد دينا دي وتمدح طاجة حيسلي، مدح النبي حتما يشفي، مدح النبي ده شفى العيان. يا ليلة الافرح عودي ودي التجلى علينا جودي، مدح النبي هو وجودي انا بحبه من زمان.